الضمير كتاب الغرايا بشر المبين تنشر الهدايا بين العالمين كتاب الغرايا بشر المبين تنشر الهدايا بين العالمين يا رسول شفاعات وهدى مطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعات وهدى مطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعات وهدى مطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعات وهدى مطلبي يا رسول الله كل ضلالي. صلى عليك الله ربي دائما. صلى عليك الله ربي دائما.